الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، ومضاة على مدارك السالكين، وكتاب الإمام ابن القيم الإمام الجليل مدارك السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وصلنا في سورة الفاتحة والآيات التي تبين مواضع النبوة من غير تصريح في الآيات، فبينا في الأولى كون رب العالمين، والثانية اسم الله، والثالث اسم الرحمن، والرابع ذكر يوم الدين، والخامس إياك نعبد. وصلنا إلى الموضع السادس. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولقد أنزلنا إليك كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، قال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا القرآن أنزل إلينا لنعمل به قولا وعملا ونية واتباعا للسنة، لأن الله قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والله سبحانه وتعالى أرسل رسوله ليبين الحلال من الحرام، والحق من الباطل، والهدى من الضلال، وما يجوز وما لا يجوز، والسنة من البدعة، والعلم من الجهل، والنور من الظلمات. وجعل أصحابه صلى الله عليه وسلم يكملوا هذه القواعد التي قعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي قعدت في كتاب الله. كتاب الله إجمال فصله رسول الله وأكمله أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وأخذ الناس منه من التابعين وتابعوا التابعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما في حديث البخاري ومسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فهذا القرآن بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أكمله معنى أكمله أن هناك بعض الأمور كان أمرها اجتهد الصحابة رضي الله عنهم فقالوا بكذا أو كذا، وهذا إجماع المسلمين. والأدلة الشرعية الكتاب والسنة، ويتفرع منهما كل شيء، القرآن والسنة، ثم يتفرع منها الإجماع، علمه من علمه وجهله من جهله، كما قال شيخ الإسلام تيمية: الإجماع لا بد له من دليل، من كتاب أو سنة. فهو القرآن الكتاب الله، والسنة والإجماع، ثم الاستصحاب شرع، ثم الاستصحاب الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل براءة الذمة من التكاليف، فلا نلزم و نقول بشيء واجب أو فرض من غير دليل. الاستصحاب الأصل براءة الذمة من التكاليف، والأصل في الأشياء الإباحة. فإذا القرآن والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب والمصلحة المرسلة ما لم تخالف الكتاب والسنة. فالصحابة رضي الله عنهم بعد موت رسول الله اجتهدوا وأجمعوا على أمور كثيرة، منها أنهم جمعوا القرآن في المصحف. والصحابة رضي الله عنهم ليس هناك مطابع وليس هناك أوراق التي مهدت لكل الناس اليوم، فكانوا يكتبون على عظام الجمال وعلى جلود الجمال وجلود الضأن والماعز وهكذا. فلما مات رسول الله اجتمعوا على في عهد أبي بكر أن يجعلوا المصحف بين دفتين كهذه المصاحف التي بيننا، وهذه مصلحة مرسلة أجمعوا عليها. والمصلحة المرسلة أصلها من الكتاب والسنة. فماذا فعل الصحابة؟ أخذوا كل ما كان من القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أول سورة بعد سورة الفاتحة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب. وكلمة الكتاب ذكرت في القرآن أكثر من مرة، والقرآن أكثر من مرة. أخذوا هذه الكلمة وعلموا أن القرآن لابد أن يجمع ويكون كتابا، فاجتهدوا وجعلوا القرآن الذي لم يجعله النبي في مصحف فعلوه. لما حدث في عهد عثمان بن عفان وكانت هناك حروب ومات الكثير من القراء والقراءات العشر، هناك قراءة سبع وقراءة عشر، قراءة حفص، قراءة ورش، قراءة الكسائي، قراءة عشرة. ففي وجود هذه الحروب فمات بعض القراء والناس اختلفوا في القراءات، فخاف عثمان والصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن تحدث فتنة من القراءات فيظنون أن هذه قراءة وليست هذه قراءة ويحدث فتنة ويصل الناس إلى الردة عياذا بالله ويرفضون القرآن. فأجمعهم جمعهم عثمان بن عفان على قراءة واحدة وسموه مصحف الإمام عثمان بن عفان على قراءة واحدة. فهذه القراءة منع أبو بكر والصحابة الناس أن يقرأوا إلا بقراءة مصحف الإمام. ثم بعد ذلك لما ارتفعت العلة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، فرجعت القراءات إلى يوم الناس هذا، كل مكان يقرأ بقراءة معينة، مثلا دول المغرب العربي، الجزائر والمغرب وتونس كلها دول المغرب العربي الثلاثة يعني، وإفريقيا يقرؤون بقراءة ورش، وعندنا في مصر نقرأ بقراءة حفص. فالقضية هنا الأصل القرآن، ثم يبين من خلال رسول الله أو الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فنزل هذا القرآن ليبين، فأتى هذا الإمام بالفاتحة وكتب فيها ثلاثة مجلدات. الموضع السادس من قوله اهدنا الصراط المستقيم اللهم أمين. فالهداية قال ابن القيم من قوله الموضع السادس من قوله اهدنا الصراط المستقيم، قال رحمه الله فالهداية هي البيان والدلالة، كما قال ابن القيم أيضا في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. إعلام الموقعين أهل العلم أهل الحل والعقل يتكلمون بما قاله الله ورسوله وإجماع المسلمين. فقال النصوص لها دلالتان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. أما الدلالة الحقيقية هي مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الآية معناها كذا والحديث معناه كذا، ولكن اجتهاد الناس اختلفوا. فكانت الدلالة الإضافية، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص، إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فبالإجماع القول عند الله ورسوله واحد والمصيب واحد، وليس كل مصيب وليس كل مصيبا كل مجتهد مجتهدا مصيبا، لا يعني القول يعني الراجح عليه أن الصواب عند أحد. هذا الحديث يبين إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فالصواب عند من أصاب الحق في الكتاب والسنة. هناك قول باطل يقول كل مجتهد مصيب، وهذا كلام باطل، وأخذوه بحديث قالوا عليه حديث موضوع وكذب على رسول الله. قالوا أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا حديث كذب باتفاق علماء المسلمين والمحدثين، لأن كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد، هذا إجماع، الكل يؤخذ من قوله ويرد من اجتهاداته عندما لا يكون فيه هناك كتاب ولا سنة ولا إجماع إلا رسول الله، الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله. حتى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والأئمة الأربعة والعشرة المبشرون بالجنة وغيرهم، فالحق واحد. لذلك أجمع أهل العلم لأن إذا اختلف الصحابة فينظر وليس هناك دليل من الكتاب أو السنة أو إجماع، فإن اختلفوا فليس هناك إجماع، فإن اختلفوا فينظر إلى أقوالهم، فالقول الذي يوافق الكتاب والسنة هو الذي يؤخذ به. فإذا الكل يؤخذ من قوله ويرد، وهذا يحدث بأمور عظيمة يشيب لها الولدان. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن الحارث الأعور صاحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان فيه تشيع لعلي بن أبي طالب، فحدثت الجمل وصفين ومات أكثر من 100,000 من الموحدين. فقال الحارث الأعور لعلي: أرأيت أن تكون على الحق وعائشة رضي الله عنها والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله ومعاوية كل هؤلاء على الباطل؟ فقال له علي بن أبي طالب وكان من أئمة العلم من الصحابة، قال: يا أعور، أنت امرؤ ملبس عليك، اعرف الحق تعرف أهله. لا يعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق. ما معنى هذا الكلام الجليل؟ قال له: يا أعور، يعني هو يقدح فيه ليبين له أنت أعور عن الحق بعيدا عن اسمه، أنت امرؤ ملبس عليك. لماذا؟ لابد للإنسان أن يعلم الحلال من الحرام، وهذا الذي قاله حذيفة بن اليمان بإجماع الصحابة أنه أعلم الصحابة بالفتن، لأن النبي خصه بأسماء المنافقين. فقال فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي مسعود، فقال حذيفة: يا أبا مسعود، هل عرفت دينك؟ قال: قلت بلى، أي نعم أعرف ديني. قال: فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا التبس عليك الحق والباطل فلم تدر أيهما تتبع فتلك الفتنة. فهذا الأمر الذي أهلك المسلمين سلفا وخلفا، إن من رحم الله وقليل ما هم. فقال: يا أعور، أنت امرؤ ملبس عليه، اعرف الله اعرف الحق تعرف أهله. لا يعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق. رجل كان من أهل السنة ثم ابتلاه الله وزل وانحرف عن الطريق، فكان ما يقول فيه حق ثم زاغ، فلما زاغ رأى الناس أنه على الحق وهم لا يدرون أنه زاغ. فالقضية لا ترتبط بالرجال، فالكل يؤخذ من قوله ويرد. لابد أن يفهم هذا الكلام. هذا الضال المجرم محمد حسان ملايين يحبونه، كان قبل أن تأتي الإخوان كان يسب الشيعة ويقول عليهم أنهم ليسوا من المسلمين، وهذا هو الحق وعليه الإجماع بالكتاب والسنة، لا خلاف فيه. هم يسبون يكفرون كل الصحابة عدا 4 أو 5 من الصحابة، ويتهمون عائشة وحفصة وزوجة النبي بالزنا، ويقولون على علي هو الله، وفي رواية لهم فرقة يقولون فاطمة هي الله، كما يقول هذا المجرم البشار وأبوه حافظ وبشار علويون، عندهم علي نبي إله وفاطمة إله، وقالوا جبريل أخطأ فأنزل القرآن على محمد بدل أن ينزله على علي، فطعنوا في الله. جبريل يوحى الله سبحانه وتعالى يوحي إلى جبريل، وجبريل يوصل الوحي إلى رسول الله، فالله أخطأ وأنزل جبريل على محمد بدل أن ينزله على علي. فانظر إلى الكفر البواح. فهذا الضال المضل بعد أن أتى الإخوان وأخذوا الحكم، فدخل أحمد نجادي كان رئيس إيران، ورقصوا وفرحوا فرحا شديدا. فهذا الضال المضل الذي يشتري بآيات الله ثمنا قليلا قال كلام الكهان الذين في القساوسة والرهبان، ففي اجتماع في قناته الرحمة اجتمع معهم مع الشيعة فقال كلام: إذا نزل الخلاف في بوتقة الخلاف فلا خلاف، إذا نزل الخلاف في بوتقة الخلاف فلا خلاف، يبقى الشيعة ما فيش خلاف، وكان يقول علمهم ليسوا من المسلمين وكذا، وهذا القول الحق. فلما دخل هذا رجل، نسأل الله السلام العافية، وغيره كثير. فالقضية يا أعور أنت امرؤ ملبس عليك. وقال حذيفة يا ابن مسعود هل عرفت دينك؟ قلت بلى. قال فإنك لا هل عرفت دينك؟ قال بلى. قال فإنك لن تضل ما عرفت دينك، إنما الفتنة أن يلبس عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع، فتلك الفتنة، هي فتنة. فلان أنت تحبه ويقول كذا وأنت لا تعلم هل كذا هذا حق أم باطل. حديث النبي طلب العلم فريضة على كل مسلم، فلا بد من البيان يا إخوة. القضية لا تؤخذ من الشهرة. يعقوب محمد حسين يعقوب اتجوز 37 ست، يتجوز 4 ويطردهم، يطلعهم ويتجوز 4، أقسم بالله رجل قريب منه جدا، امرأة مع رجل متزوجان، فذهب ليصلحهما فانفرد بالمرأة وقال لها طلقي وأنا هتجوزك. هذا الكلام من ثقات، أنا أعلم ما أقول. فالقضية مش قضية شهرة، لذلك طمسهم الله، مجرد دعاء ليس عندهم فقه ولا أصول ولا تأصيل للعلم، ولكن ملايين من الناس يحبونه. القضية هنا معرفة الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال. روى أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله قال ابن عباس ترجمان القرآن الذي دعا له النبي فقال اللهم فقهه الكتاب، وفي رواية اللهم علمه الحكمة، وفي رواية اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقال للتابعين ويل للأتباع من العلماء، الأتباع الصحابة اللي هم يتبعوا التابعون الذين يتبعون مشايخهم في كل زمان ومكان. فقال ويل للأتباع من العلماء، فقالوا كيف هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال يقول العالم قولا ثم يجد سنة رسول الله فيرجع عن قوله ثم يمضي الأتباع. يعني إيه؟ ويل للعلماء ويل للأتباع من عثرات العلماء، يقول بالقول ثم بعد ذلك يفتح الله عليه بالعلم. شيخ الإمام أحمد بن حنبل قال في مسألة في مسائل قال فيها بسبعة أقوال، والقاعدة الكلية الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والعادات والأعراف. فالعالم يقول قولا ويغفل عن حديث آخر لم يره ثم رآه فرجع عن قوله، فرجع إلى الحق، والأتباع أخذوا قوله الأول ولم يأخذوا قوله الثاني. فقال ويل للأتباع من عثرات العلماء. قالوا كيف يا أبا عبد الرحمن؟ قال يقول العالم كذا ثم يرجع ويمضي الأتباع، يمضون على ما كان من القول الأول. فالمرجعية هنا للدليل، للكتاب والسنة والإجماع، وطلب العلم فريضة على كل مسلم. فإن زاغ الناس عن هذا ضلوا وأضلوا. فالقضية مرجعها إلى كتاب الله. أبو بكر الصديق لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال أسامة بن زيد بن حارثة جعله رسول الله رئيسا على الجيش قبل أن يموت بقليل، وأسامة بن زيد أصغر الصحابة، عندهم أبو بكر وعمر وعثمان وهؤلاء الأئمة. فلما مات رسول الله أمر أبو بكر كان الخليفة الراشد الأول أن يولى هذا الجيش، يوليه زيد بن أسامة بن زيد. فقال له أئمة الصحابة يا أمير المؤمنين كذا كذا كذا كذا كذا، قال قاله رسول الله وكان ما كان، وانتصر أسامة بن زيد. كذلك بعد موت رسول الله مباشرة جل الناس أرادوا ألا يأخذوا يعطوا الزكاة، وكانت حرب الردة، فكل الصحابة خالفوا أبا بكر وكان أبو بكر على الحق فنفذ ما كان وفتح الله عليه بالعلم، ثم رجع كل الصحابة كلهم إلى قول أبي بكر. يا أعور، أنت امرؤ ملبس عليك، اعرف الله، اعرف الحق تعرف أهله. لا يعرف الحق بالرجال، ولكن يعرف الرجال بالحق. فإن كنت على الحق ولا تدري ما الحق إلا عندما تدرس كتاب الله وتعلم سنة رسول الله وتزيد من الدروس بعيداً عن الخطب. الخطب موعظة دقائق وتنتهي، أما الدروس فإنما تكون في الأيام في الأسابيع. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسلام، ونكمل الكلام إن شاء الله بسيط ثم نختم الكلام. الموضع السادس من قوله اهدنا الصراط المستقيم، فالهداية هي البيان والدلال، ثم التوفيق والإلهام. هذا من عند الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقصد الرسول عليه البيان، الحلال بين والحرام بين. انت كبت دماغك وتعمل اللي تعمله، وعايز تشرب خمره وعايز تسرق وعايز، انت حر. انك تهدي لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقال هنا فالهدايه هي البيان والدلال، يدلك ويرشدك، ثم التوفيق والالهام. الهدايه والبيان من النبي ومن العالم، ثم التوفيق والالهام من عند الله، وهو بعد البيان والدلال. ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل. فأخذ قوله في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فكيف تكون الهداية إلى الصراط المستقيم برسول الله، وبمن حل محل رسول الله بعد موت رسول الله؟ العلماء ورثة الأنبياء، العلماء خلفاء الأنبياء. فأخذ اهدنا الصراط المستقيم وتبحر فيها وأتى بما عنده، فعلم وبين للأمة أن كلمة اهدنا الصراط المستقيم تبين أن هذه الهداية لا تكون إلا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى الفهم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق، وهذا من عند الله. ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير؟ الله يعلم الكافر والفاسق والفاجر من المؤمن والتقي والورع، سبحان ربي العظيم. فقال وجعل الإيمان في القلب وتحبيبه إليه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وجعل الإيمان في القلب وتحبيبه إليه وتزيينه في القلب، وجعله مؤثرا له راضيا به راغبا فيه. وهما هدايتان مستقلتان لا يصلح الفلاح إلا بهما. انتبه، الله أعلم حيث يجعل رسالته. كتبت مقالا كبيرا من حوالي 15 سنة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ قد يجعل الله رجلا مشهورا يبتليه ويستدرجه، وهناك آخر اتقى الله ففتح الله عليه وجعل في كتبه وعلمه البركة، كما يحدث في هؤلاء الأئمة. اليوم الكتاب يطبع 1000 مرة، أما أيام السلف ما كان هناك طبع. إن أراد الإنسان أن يأخذ صحيح البخاري أو يأخذ مصحف، يذهب إلى خطاط ويكتبه سواء في 2 أسبوع أو أيام أو ما شاء. أما الآن فآلاف مؤلفة من كل كتاب، ولكن ليس هناك همة. قال وهما هدايتان مستقلتان، هدايتان مستقلتان لا يحصل الفلاح إلا بهما، وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالا، وإلهامنا له، وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطنا. ثم خلق القدرة لنا على القيام، القدرة أن تذهب إلى المسجد في الجماعات وفي الدروس وفي الجمعة وفي صلة الأرحام وفي الصلح بين الناس وفي التصدق وفي الأعمال الصالحة. لا تسبح تسبيح ولا تعمل عملا صالحا إلا بتوفيق الله وإلهامه وتسديده. قال: القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم، ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليها حتى الوفاة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا هو يا إخوة، لا ترتبطوا بالأشخاص. هنا من حوالي 25 سنة كان المسجد مليء، مصلى السيدات مليئة، والإخوة كلهم شرح يعني جلسوا معي سنين، سنتان في منار السبيل شرحت لهم منار السبيل فقه حنبلي على الدليل طبعا مش على المذهب، كلهم أخذوا هذا. فلما تكلمت في هؤلاء محمد حسن وأبو إسحاق وهؤلاء كلهم تركوا المسجد بالكلية إلى يوم الناس ما دخلوا بعد ذلك. أمر عجب والله وتالله أمر عجب، حتى صار بعضهم يسبوني بأبي وأمي على الهاتف 60-70 شتيمة، إزاي أتكلم في فلان وفلان وفلان، لأني بيّنت لهم هذا الذي حدث وهذا الذي كان يفعله النبي، حتى كانوا يريدون أن يقتلوه. فالقضية هنا حق وباطل، وهدى وضلال، ورشاد وغير، وسنة وبدعة، وعلم وجهل، ونور وظلمات. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الذي معه الحق ندين له ونقول بارك الله فيك وعلمك الله وزادك علما، فإن خالف وزاغ وانحرف عن الدين فلا لا يمت لنا بصلة. قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. ثم قال: من هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة، هو اهدنا الصراط المستقيم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.